والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة أحد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة أحد. غزوة أحد تحمس لها المشركون وأتوا بجيش عظيم لغزو المدينة للانتقام من المسلمين فيما فعل المسلمون بالمشركين في غزوة بدر الكبرى. أتوا لينتقموا، لكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم. وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، وبدر في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية حصلت فيها موقعة بدر الكبرى، أيد الله جل وعلا بها عباده المؤمنين على الكافرين، وأخزى الله الكافرين وانتقم منهم وقتل منهم 70 من ساداتهم وكبرائهم. وفي موقعة أحد أتى المشركون لينتقموا، جاءوا بشيء بجيش عظيم، لكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم، كما سيأتينا بيان ذلك إن شاء الله. نعم. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهابه. رأس فيهم أبو سفيان بن حرب، ما كان رئيس، لكن ذهب الرؤساء فرأسهم. نعم. لذهاب أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في غزوة السويق. جاء قبل هذا لأنه في موقعة بدر، بعدها كان يشتد حنقا وبغضا ومحبة للانتقام من المسلمين في موقعة تأتي بعدها، وحلف ألا يصيب رأسه ماء، يعني لا يغتسل من جنابه حتى ينتقم من محمد وصحبه. فجاء بجمع ليس بالكثير وتناول أطراف المدينة، فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم تبعه ولحقه، ففر هاربا، وكان معهم من زادهم السويق، والسويق هو البر أو الشعير المحموس في النار والمطحون، يسمى سويق، يؤكل هكذا، يخفف الماء ويشرب، أو يعجن في الماء ويؤكل، يكون زاد متيسر سهل الاستعمال. لما كانوا متزودين بزاد كثير من السويق وهربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، خففوا أحمالهم، فكانوا يرمون السويق في الطريق، يرمون أكياس من السويق. فعند ذلك أخذها الصحابة رضي الله عنهم واعتبروها غنيمة لهم، وسميت هذه الغزوة التي بين بدر وأحد بغزوة السويق، لأنهم غنموا فيها سويقا كثيرا. نعم. وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحلام. معلوم أنه جاء أبو سفيان لبدر، جاء كفار قريش لبدر ومعهم 1000 مقاتل، فقتلهم الله جل وعلا وهزمهم، وأبو سفيان كان معه العير القادمة من الشام بالتجارة، فما حضر موقعة بدر. فلما أصيب المشركون ببدر جمع أبو سفيان جمعا كثيرا أكثر من مما جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر، جمع قريبا من 3000 ومعهم الخيل والزاد والمزاد، جاءوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم. حلفاؤها أناس من غير قريش جاءوا لسكنى مكة فتحالفوا مع قريش، يقال هؤلاء أحلاف ويسمون الأحابيش لأنهم تعاهدوا مع قريش عند جبل الحبش فسميوا أحابيش. نعم. وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل جاءوا بنسائهم لتكون وراءهم وليقاتلوا دونهن، لأن المرأة إذا كان معه زوجاته وبناته استبسل وقاتل قتالا شديدا للدفاع عنهن، وإذا لم يكن معه ذلك وأحس بالغلبة هرب، وهم لا يريدون منهم لا يريد منهم بعضهم أن يهربوا بل يريدون أن يقاتلوا، فأتوا بالنساء معهم وجعلوهن وراءهم، وأحيانا تختلط بهم نساءهم وتقاتل معهم كما فعلت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، كانت مشتدة الحنق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل لها في بدر أناس كثير. وهذه حيلة يفعلها بعض من لا خلاق له كما فعلها الكفار في موقعة حنين لما سمع ابن الصمة رغاء البعير والثور والبقر وصياح الأطفال والنساء وكان قد ضعف بصره، قال ما هذه التي أسمع؟ قالوا هذه أحضرها قائدهم ليدافعوا عن محارمهم، فقال بئس الرأي رأيه راعي إبل، يقول ما هذا قائد، ما هذا قائد، هذا راعي إبل، وإلا فالمنهزم لا يرده شيء، المنهزم إذا انهزم ترك أهله وزوجته وولده وماله وفر، يريد الحياة بنفسه، فما هذا من الرأي الحكيم إحضار النساء. نعم. ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة 3، واستشار رسول على ما تم لوقعة بدر سنة، وقعة بدر في رمضان من السنة 2، ووقعة أحد في شوال من السنة 3. فلما جاءوا بخيلهم وخيلائهم وعسكرهم نزلوا قريب من المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز بقوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وامتدح الله المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، فجمع الصحابة رضي الله عنهم وشاورهم وهم في المدينة، قال ما الرأي، هل ترون أن نخرج لهم أو نجلس في المدينة نتحصن بها، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، ما عندهم شيء، وإن دخلوا علينا المدينة قاتلناهم في السكك والنساء من فوق سطوح البيوت، وهكذا تتسلط عليهم قاتلهم بالحجارة والسيوف والرماح ثم يفرون بأذن الله، لأنهم أكثر من جيش المدينة هم، وهم كثير إذا تبارزوا. فشاورهم صلى الله عليه وسلم الذين لم يحضروا موقعة بدر، حرموا منها ما خرجوا في بدر، تحمسوا للخروج، تحمسوا ورغبوا أن يخرجوا لعلهم يحوزوا شرف الانتصار مثل ما حازها أهل بدر. غيرهم من الصحابة ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنه يبقون في المدينة يتحصنون بها، والمدينة حصن حصين، فإن أقاموا خارج المدينة أقاموا بشر مقام، ما عندهم شيء، وإن دخلوا المدينة يقول قاتلناهم في السكك والنساء من فوق سطوح البيوت ترمي عليهم الحجارة وهكذا. فرأي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأكثر الصحابة يرون هذا الرأي، ومنهم المنافق ورئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال نبقى في المدينة ولا نخرج لهم. فألح عليه هؤلاء الذين يرغبون الخروج، ألحوا عليه وأحرجوه، فخرج صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس سلامة الحرب واستعداد الحرب وقال توكلوا على الله. فتلاوموا فيما بينهم الذين أشاروا بالخروج، قال بعضهم لبعض أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد الخروج، ولا يليق بكم أن تكرهوه ولا يدرى من النتيجة، فارجعوا عن رأيكم هذا. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وقد استحد ولبس سلامة الحرب قالوا يا رسول الله إن كنت ترى البقاء في المدينة فنبقى، ما نحب أن نحرجك ولا أن نكرهك. قال عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي لنبي إذا لبس سلامة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وخرج صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. ثم أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تأثر من هذا كثير، وكان عنده شيء من المجاملة فانفضح وأظهر حقده وبغضه وكراهيته، وقال تطيع هؤلاء وتعصي أمري وترغب عما أشرت به أنا وما تراه أنت، أنا لا أخرج. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برزوا للعدو انحسر قبحه الله بثلث العسكر، معه أن النبي صلى الله عليه وسلم معه 1000 انحسر بأكثر من 300 مقاتل أطاعوه ممن أطاعوه من قومه، فرجع بعدما أظهر هذا. وهذه منتهى اللؤم، لو انحسر وهو بالمدينة لكان أخف، يخرج ما يخرج من المدينة ما علينا منه، 700 مقاتل فيهم خير كثير، لكنه خرج للعدو ووقف أمام العدو وناظرهم العدو ثم رجع، هذه مصيبة عظمى. فت في عرض الصحابة وتكلم عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا هذا شقى وعداوة منك، امسك مكانك ولو ترد عنا لو ما تقاتل. فأبى وقال لو أعلم أنكم تقاتلون لخرجت معكم. فسبه الصحابة رضي الله عنهم وما قتوه وقالوا سيغنينا الله عنك وعن قومك. نعم. وذلك في شوال من السنة 3، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون من أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاتهم الخروج يوم بدر. هذا عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وهو قد أظهر الإسلام في ذلك الوقت، لأن أظهر الإسلام بعد موقعة بدر، بعدما أعز الله أولياءه وخذل أعداءه، وهو من سكان المدينة ويعتبر من أعيان المدينة، وكانوا قد تهيئوا ليتوجوه يبايعوه بالملك يكون ملكا على أهل المدينة. لكن لما جاء الله برسوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تركوه، فحنق وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دخل في الإسلام إظهارا فقط لا عن حبة للإسلام ولا للمسلمين، كان منافق والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. والمنافق أشد عداوة وأشد مصيبة على المسلمين من الكافر الخالص، لأن الكافر الخالص كافر ما تقبل منه ولا تقبل منه مشورة ولا رأي، كافر عدو. أما هذا فهو يظهر المودة ويظهر المحبة ويظهر المناصرة وهو بعكس ذلك، فهذا أشد. ولذا توعدهم الله جل وعلا بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد من اليهود والنصارى والمشركين، لأن عداوتهم ليست بظاهرة وإنما يصطادون بها. وتوعدهم الله جل وعلا بأنهم في الدرك الأسفل من النار، علما أيها الإخوة أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي أشد ضررا من الاعتقاد من النفاق العملي. النفاق العملي منه الكذب والخيانة وعدم الصدق في الوعد وخلاف الموعد ونحو ذلك، هذا نفاق عملي، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن فيه من صفات المنافقين. أما النفاق الاعتقادي فهو ما كان يعتقده القلب، يعني كان يبغض الإسلام والمسلمين ويترصد بهم ويتحين بهم المصائب ويحرص على أن يصابوا، فهذا النفاق الاعتقادي، يعني ليس المسلم وإنما يظهر الإسلام هكذا لغرض من أغراض الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هذا الاعتقاد العملي، هذا نفاق عملي وهو أخف من الاعتقاد من النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي مخرج من الملة، مخرج من ملة الإسلام. والنفاق العملي لا يعتبر مخرج من ملة الإسلام، لكنها من صفات المنافقين. فكان عبد الله بن أبي بن سلول منافق نفاقا اعتقادي والعياذ بالله، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض الصحابة ويبغض الإسلام، ولذا حاك المؤامرات ودبر الأمور وافترى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هي براء منه رضي الله عنها وأرضاها. وكان يسب الصحابة ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قوله أنه قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، يقول: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، أرغب بطونا يعني أكثر أكل، ولا أكذب ألسنا يعني يكذبون، ولا أجبن عند اللقاء يعني يجبنون إذا لاقوا العدو يجبنون. وهم بهذه الصفات براء منها كلها رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق السطوح البيوت. والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي، يعني هو الأصواب والرأي للصواب والله أعلم. نعم. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم، وقد انثنى عزم أولئك، وقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فقالوا: يا رسول الله، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من الصحابة، واستعمل ابن أم مكتوم على واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة. وكان رسول الله رأي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة. رأى رؤيا منام عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. رأى أن في سيفه ثلبة، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وهو حمزة رضي الله عنه، استشهد في موقعة أحد. وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون. نعم، قتل من الصحابة رضي الله عنه عدد كبير. نعم. وتأول الدرع بالمدينة، والدرع الحصين بالمدينة إذا دخلها سلم بإذن الله. فخرج يوم الجمعة، فلما صار الشوط بين المدينة وأحد فلما صار بالشوط بين الشوط موقع بين المدينة وأحد، يعني في منتصف الطريق بين المدينة وأحد، انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال: تخالفني وتسمع من غيري. فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام، والد جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، من خيار الصحابة رضي الله عنهم. والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: أوقفوا تدفعون عنا، لا يأتينا العدو من الخلف، ما نطلب منكم أن تقاتلوا، وإنما تقفون بمثابة الحراس، لا ترجعوا، لا تنكصوا إلى المدينة. نعم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم وسبهم، وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود، فأبى وسلك حرة بني حارثة. بعض الأنصار رضي الله عنهم قالوا لنا حلفاء من اليهود متعاونين معهم مجربينهم، نستعين بهم في هذه الموقعة، فأبى صلى الله عليه وسلم، قال: ما نستعين بمشرك ولا نستعين بيهودي، رفض عليه الصلاة والسلام. وسلك حرة بني حارث، وقال من رجل وقال: من رجل يخرج بنا؟ سلك حرة بني حارثة، هذه بين أحد والمدينة، والحرة هي الأرض التي تحيط بالمدينة، أرض ذات حجارة سود، يعني أرض محترقة، سمى حرة، والمدينة بين حرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية، وفي جهة الشمال أحد، وفي جهة الجنوب قبى، وقبى بلاد زراعية، والحرة ما تصلح للزراعة لأنها حجارة محترقة سوداء. وسلك حرة بني حارثة، قال عليه الصلاة والسلام: من يدل الطريق؟ نريد أن نمشي من المدينة على أحد، نتحصن بأحد ونقاتل المشركين، يعني ما نمر عليهم، نأتيهم من طريق ما يعلمون عنا به. فقال أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، أدلك على هذا الطريق. وسلك بهم هذه الحرة، ودخل مزرعة واحد من أهل المدينة، لكنه فيه نفاق والعياذ بالله، منافق وأعمى البصر، فبدأ يحذ التراب في وجوه الصحابة رضي الله عنهم، ويمنع خيلهم وإبلهم من الدخول، ويقول: إن كنت رسول الله فلا أبيح لك الدخول. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: نقتله يا رسول الله، هذا منافق فاجر. قال: اتركوه، هذا أعمى الله بصره وبصيرته والعياذ بالله. وقال: من رجل يخرج بنا إلى القوم من كثب؟ فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين، وكان أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر والعياذ بالله. فسلك الصحابة رضي الله عنهم هذا الطريق، وسيأتي الكلام على مسيره صلى الله عليه وسلم فيما بعد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.